يا ترى يا إخواني الصحابة لما فتحت عليهم الدنيا، لما فتحوا يعني فارس والروم والعراق والشام ومصر، وجاءتهم أموال، أموال لا يعلم بها إلا الله، خزائن كسرى وقيصر والذهب والفضة. عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. هل افتتن الصحابة لما صاروا أمراء؟ كل صحابي أمير على منطقة وعلى مدينة، افتتنوا بالمناصب والأموال؟ أبدا. عتبة بن غزوان يقول وهو أمير: لقد رأيت نسابع سبع مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرة. أبو بكر الصديق لما صار خليفة تغير، لما صار خليفة قالت جارية من الحي يعني بنت الجيران الآن لا يحلب لنا، خلاص صار خليفة، قال: بلى لأحلبنها لكم وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه. فكان يحلب لهم، هو الخليفة يحلب لهم على عادته الأولى: خير البرية أوفاها وأعدلها بعد النبي وأولاها بما حمل، الثاني اثنين المحمود مشهده، وأول الناس منهم صدق الرسل، عاش حميدا لأمر الله متبعا بأمر صاحبه الماضي ومن انتقله.